بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين، اما بعد، فقد بدانا في اخر درس الاسبوع، في اواخر دروس الاسبوع الماضي، في باب القسمه بين النساء. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. قال المصنف ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب القسم. يجب على الرجل المبيت عند امرأته الحرة ليلة من كل أربع. هذا مر بما أخذنا الصفحة هذه، يعني ولكن لا مانع أن أعيدها الأخ. يعني يقول المؤلف: يجب على الرجل أن يبيت عند امرأته إذا كانت واحدة من أربع، على اعتبار أن الرجل له أن يتزوج أربعا، وإذا كن أربع قسم بينهن فلكل واحدة منهن ليلة إذا كن أحرارا. أما لو قدر أن فيهن ما فهذه سيأتي الخلاف فيها. قال: ووطؤها مرة في كل أربعة أشهر. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى على هذا: ليس الوطؤ واجبا في كل حال، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز في ذلك أربعة أشهر، وهذه هي المدة التي تضرب للذي يولي من امرأته أن يقسم ألا يطأها. للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أي يجب عليه أن يطأ بعد الأربعة أشهر، فإن لم يفعل أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه. قال: وطؤها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر. إذا لم يكن عذر، لأن الإنسان لو كان معذورا عذرا شرعيا بأن كان مريضا أو يلحقه ضرر، فهذا لا يلزمه أن يطأ في كل أربعة أشهر. ولكن المؤلف يتكلم عن الإنسان فيما إذا كان سليما خاليا من الأعذار. وقال القاضي رحمه الله: لا يجب المبيت ولا الوطأ ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه. الحقيقة أنه لا ينبغي حقيقة أن ينقطع الإنسان عن زوجته، لأن من أهم أغراض النكاح هو أن يطأ الزوج امرأته ما لم يكن مانع، فلا ينبغي أن ينقطع عن ذلك، وستأتي الأحاديث التي تدل على ذلك الأمر. قال: لا يجب المبيت ولا الوطأ ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه، لأنه حق له فجاز تركه كسكن الدار المستأجرة. قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ألم أخبر أنك تصوم النهار تقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. في بعض الروايات قال: لا، لست الذي قلت كذا وكذا، ثم ذكر الحديث. فقال: لا، فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. وقصة عبد الله بن عمر مرت بنا في مناسبات متعددة في أبواب الفقه، وهو أنه ماذا أصر على أن يصوم الدهر، يعني يصوم النهار ويقوم الليل، إذن هو بذلك عطل حقوق أهله، وفي نفس الوقت أضعف بدنه، ولم يترك وقتا لأمور الدنيا. فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم أخبر بأنك قلت كذا وكذا؟ قال: بلى. فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه يصوم يوما ويترك يومين، ثم ذكر له أن يصوم أيام البيض والاثنين والخميس، ثم قال له صم صيام داود وهو خير الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولكنه أصر على أن يبقى صائما، فلما تقدمت فيه السن وضعف بدنه تمنى أن لو أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال عمر لكعب بن سور رضي الله عنه. وهذا دليل على أنه لا ينبغي لماذا للإنسان أن يترك ماذا الوط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرفه عن التفرغ مطلقا للعبادة، فبين له أن لجسده عليه حقا بما يحتاج إلى الراحة، وأن لعينيه عليه حقا، وأن لزوجته عليه حق، وحق الزوجة يأتي في مقدمتها هو الاستمتاع، وهو بهذه الحالة لا يمكن أن يستمتع، وإن حصل فهو قليل نادر. قال: وقال عمر لكعب بن سور رضي الله عنهما: اقضي بين هذا وامرأته. هذه لها قصة. جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما حكى تلك القصة، ابن سعد في طبقاته، وابن حجر أيضا في الإصابة، وكذلك أيضا عبد الرزاق في مصنفه، كلهم ذكروا ذلك، ذكروا ذلك بأن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما رأيت قط أفضل من زوجي، يبيت ليله قائما أو يبيت ليلته قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها عمر رضي الله تعالى عنه وأثنى عليها. هذا الذي فهم عمر، فهم أنها جاءت تثني على زوجها، وأنها تبين الخصال الطيبة التي تدل على تقواه، ثم عادت إليه مرة أخرى فكرر لها الدعاء. فكان كعب بن سور جالسا عند عمر رضي الله تعالى فقال: يا أمير المؤمنين، المرأة جاءتك تشكو زوجها، فإن رأيت أن تطلبه. فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه فأحضره، فلما حضر قال لكعب: اقضي بينهما، فأنت فهمت ما لم أفهم من أمرهما. فقال: تكون يعني ثالثة ثلاث، يعني يكون له ثلاث نسوة، وتكون هذه رابعتهن، فله ثلاثة أيام بلياليهن يتعبد فيهن، يصوم ويصلي، ويترك ليلة بيومها لزوجته يتفرع لها ليؤدي حقها. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: والله لقضاؤك ليس بأقل، قضاؤك الأخير ليس بأقل، لو قضائك الأول ليس بأعجب إلي من قضائك الأخير. ثم قال لا، اذهب فأنت قاضي أهل البصرة، يعني أنت. وفي بعض الروايات أنه أعجب به عمر رضي الله تعالى عنه، فنزله المنزلة اللائقة، رأى فقه، دقة فقه، ورأى أيضا سرعة بديهته. وينبغي في القاضي أيضا أن يكون سريع البديهة، وأن يكون عميقا في فقه، وأن يكون مدركا للأحوال، وهذا ما حصل من كعب، ولذلك أعجب به عمر رضي الله تعالى عنه فوجهه مباشرة قاضيا على البصرة. قال: وقال عمر لكعب بن سور رضي الله عنهما: اقضي بين هذا وامرأته. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام وليالهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: والله ما رأيك الأول بأعجب إلي من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. يعني كان إعجاب عمر رضي الله تعالى عنه برأيه برأيي إعجاب إقرار، يعني معجب به، قال رأيك الثاني تفوق أيضا على الآخر عندما قضى بينهما، ولذلك وجهه قاضيا، وفي بعض الروايات أنه أعجب به. قال: ولأن الوطأ يجب على المولى ويفسخ النكاح. ولأن الوطأ يجب على المولي، كما قال تعالى للذين يؤلون. انظر الآن المؤلف يريد أن يقرر بأنه ينبغي أن يحصل الوقت. فيقول مثلا: من هو المولي؟ هو الذي يقسم ألا يطأ امرأته 4 أشهر، يعطى تلك المدة، فإذا انتهت تلك المدة يطالب بأن يطأ، ويعطى فرصة بأن يكون مثلا في حالة طعام، أو أنه هناك أمر عاجل يستدعي مثلا ماذا قيامه به إلى غير ذلك. أما ما عدا ذلك فليس له أن يتوقف، فإن أبى يخير بين أمرين: إما أن يطأ وإما أن يطلق. فإن أصر وامتنى يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي يأمره بالفيئة أي الرجوع إلى الوطن، فإن أبى فإنه يأمره بالطلاق، فإن أبى يطلق عليه. هذا هو المولي. إذن المولي حلف ألا يطأ، فأيهما أكثر؟ إنسان حلف ألا يطأ أو شخص أصلا لم يحلف؟ الذي لم يحلف أقرب إلى الوطن، لأن ذاك حلف يمينا ألا يطأ. هذه القاعدة التي يريد أن يقررها المؤلف رحمه الله تعالى ليصل إلى نتيجة، إلى أن الوطأ ينبغي أن يحصل. قال: ولأن الوطأ يجب على المولي ويفسخ النكاح لتركه. ويفسخ النكاح لترك المولي له. وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه. يقول المؤلف: إذا كان الوطأ لا يجب على غير الحالف فلا يجب على الحالف أولى، ومع ذلك يؤمر الحالف بعد 4 أشهر أن يطأ. إذن لا بد من أن يكون الوطأ بعد لا يزيد عن 4 أشهر، لا تتجاوز مدة التوقف عنه 4 أشهر. إذن المؤلف يريد أن يقرر الأصل الذي وضعه في أول المسألة، وهو أنه لا ينبغي أن ينقطع عن جماع زوجته أكثر من 4 أشهر. قال: وما لا يجب على غير الحالف لا يجب على الحالف على تركه كسائر المباحات. كسائر المباحات، الإنسان لا ينبغي أن ينقطع عن سائر المباحات. وما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره. وما لا يجب لا يفسخ النكاح ماذا؟ لتعذره. ومع ذلك الذي يحلف يفسخ النكاح إذا أبى أن يطع. إذن يقول المؤلف: الوطأ متعين ولكن المدة لا تتجاوز 4 أشهر. هذا هو الذي يريد. أيضا هناك تقرير آخر ما ذكره المؤلف. نقول مثلا: لو لم يكن الوطء حقا لما كان للمرأة الحق بأن تطالب بفسخ النكاح فيما لو كان زوجها مجبوبا أو عنينا. أليست زوجة مجبوب الذكر أو العنين تطالب بالفسخ؟ الجواب نعم. وإذا طالبت ألا يفسخ النكاح؟ إذن الجواب نعم. إذن لو لم يكن الوطء ماذا متعينا في تلك المدة لما جاز للمرأة، لما حق لها أن تطلب فسخ النكاح لو تبين أن زوجها مجبوب الذكر أو كذلك كان عنينا. هذا تقرير قاعدة. القاعدة الثانية أيضا أنه لو لم يكن أيضا الوطء حقا للمرأة لكان بإمكان الرجل أن يخص به إحدى زوجتيه أو إحدى زوجاته، ما دام الأمر غير متعين عليه إذن يخص واحدة من النساء بذلك ويكتفي. ولما لم يكن الأمر ذلك تعين أن يحصل الوطء. قال: وما لا يجب لا يفسخ النكاح لتعذره كزيادة النفقة. كزيادة النفقة، لو قدر أنه زاد إحدى زوجاته النفقة هل للأخرى أن تطالب بفسخ النكاح؟ الجواب لا، لها أن تطالب بأن يعدل، لكن أن تطلب فسخ النكاح لكونه زاد تلك وقد يكون لسبب؟ لا. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يفعل فطلبت الفرقة فرق بينهما. وإن لم يفعل أي إن لم يطأها مرت 4 أشهر ولم يحصل الوقاع، فإن لها أن تطلب الفرقة أي يفسخ النكاح بينهما. قال أصحابنا: وحق الأمة ليلة من كل 7، وحق الأمة ليلة من كل 7، لأن أكثر ما يمكنه جمعه. كان في صخر ولا؟ قال أصحابنا: وحق الأمة ليلة من كل 7، ماشي. لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر. يعني المؤلف رحمه الله تعالى الآن يتكلم عاد إلى القسم بين النساء، يقول إذا وجد عند الإنسان امرأة حرة فهي مختصة به، وإن كانت اثنتين فلكل واحدة منهما ليلة، وإن كن ثلاث قسم بينهن على ثلاث، وإن كن أربع قسم بينهن على أربع ليال. لكن لو قدر أنهن ثلاث ومعهن أمة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقسم للأحرار كل واحدة ليلتين، ويقسم للأمة ليلة واحدة، فيكون المجموع سبع على أساس أن للحرة ضعف نصيب الأمة. وهذه مسألة فيها خلاف، بعض العلماء لا يرى ذلك ويقول لا ينبغي التفرقة في هذه الحالة لأن النصوص عامة بذلك، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق، ولم ينقل أيضا أنه وجه أصحابه الذين كان عندهم عدد من الإماء أن يفرق بين الحرة وبين الأمة. قال أصحابنا وحق الأمة ليلة من كل سبع لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر لهن ست ولها السابعة. والصحيح أن لها ليلة من ثمان نصف ما للحرة. يقول المؤلف يعني ليلة من كل سبع، يعني لكل واحدة اثنتان فتكون المجموع ست، اثنان بثلاثة بستة وهي تأخذ سبع. يقول الرأي الآخر أو هو الأولى أن تكون لها ليلة من ثمان، يعني يعطي الثلاث كل واحدة ليلتين ست، ثم يعطيها ليلة ثم يعود مرة أخرى ويوزع، أو يخص بها من يشاء إن كان هناك سبب عند بعض العلماء. بعض العلماء يقول هذه الليلة الزائدة تكون حقا له، فله أن يخص بها من يشاء، ولكن الأولى أن يعود إلى القسم مرة أخرى. وقلت لكم من العلماء من لا يرى التفريق بين الأمة والحرة بالنسبة للقسم. قال والصحيح أن لها ليلة من كل ثمان نصف ما للحرة، لأن زيادتها على ذلك يحل بالتنصيف، وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب، فتعين ما ذكرنا. لو سئل ما دليل هذا القول على أن الحرة لها ليلتان وللأمة ليلة، هو أن الحرة الأمة في بعض الأحكام على النصف من الحرة كما نجد ذلك في الحدود، فلهن ماذا يعني بالنسبة للأمة أن عليها نصف ماذا، فعليهن نصف ما على المحصنات، أي أنها تجلد نصف ما تجلد ماذا المحصنة. إذن هذا بالنسبة للجلد، أما بالنسبة للرجم فهذا لا يتجزأ. إذن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وقاسوا العبد عليها قالوا إذن هي على النصف من الحرة. لكن نحن إذا نظرنا إلى الأدلة التي جاءت في الحقيقة في القسم نجد أنها لم تخص. كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين نسائه، كان أيضا قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، والأدلة كثيرة في هذا المقام ولم تفرق بين الأمة والحرة. والله أنا أرى عدم التفريق حقيقة، لا عدم وجود دليل. نعم هذه كلها أقوال الفقهاء، أقوال الفقهاء بنوها على القياس على الحدود. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن كانت لهم امرأتان أو أكثر وجبت التسوية بينهن في القسم. هذا واجب، لأن هذا أيضا من المعاشرة التي نص الله سبحانه وتعالى عليها بقوله وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف هذا ومن المعاشرة هو العدل بينهن حقيقة في القسمة. قال: وجب التسوية بينهن في القسم لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. وأيضا حديث عائشة المتفق عليه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل في قسمته، كان يعدل وكان يقسم بين نسائه فما كان يميل. حتى في قصة مال صفية لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطره عليها شيء بسبب أمر من الأمور يحصل من النساء، قالت جاءت إلى عائشة فقالت إن جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى عني تركت لك ليلتي. فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها فأخذت ثوبا فيه زعفران فرشته بالماء وفاحت الرائحة، فقربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إليك يا عائشة ليست ليلتك، وهذا هو العدل. قالت ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. فذكرت له قصة صفية فرضي بذلك رسول الله ورضي عنها أي عن صفية. إذا لا يجوز حقيقة أن يحيف، لأنه إذا كانت له امرأتان وأكثر فخص إحداهما بزيادة قسم فإنه حينئذ يقع في الوعيد الذي قال عليه الصلاة والسلام فيه من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. لماذا؟ لأنه إذا مال إلى إحداهما كان ذلك جورا، والجور ظلم، والله تعالى حرم الظلم وجعله بين عباده محرما، فلا ينبغي حقيقة أن يميل. كذلك أيضا الجور بين الأولاد يخص بعضهم دون بعض. رسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا للنعمان ابن بشير لوالده بشير؟ قال لا تشهدني على جور. إذن لا ينبغي كذلك أن يحصل ميل، بل يجب على الإنسان أن يعدل. لكن هل العدل في كل شيء؟ لا شك في المبيت العدل واجب، في الوطئ فيه خلاف بين العلماء وسائر الاستمتاع. قال ولأن الجور يخل بالعشرة بالمعروف وليس له البداءة في القسم بإحداهما. يعني المؤلف يقول الجور لا يلتقي مع قول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فهل عدم الإنصاف في القسمة يكون من المعاشرة بالمعروف؟ الجواب لا، لأنه جور، لأنه ميل، لأنه حيف، وهذا في الحقيقة لا ينبغي. ومن يفعل ذلك لا يكون عاشر زوجته بالمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك. وتعلمون أيها الإخوة بأن مما يرفع المشكلات من البيوت ويقيم الطمأنينة والسعادة هو الإنصاف. إذا كان الزوج له أكثر من امرأة فعدل فإنه يستقر المنزل بذلك، ينعكس ذلك أيضا على الأولاد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. انظروا الدنيا متاع، هذا في صحيح مسلم، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقد جاء تفسير في حديث آخر هي التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. هذه المرأة الصالحة التقية. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يفرك، لا يبغض، يعني لا ينبغي للرجل أن يبغض زوجته. لا يفرك يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو رضي منها غيره. إذن كل ابن آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فلا يمكن أن تجد إنسانا رجلا كان أو امرأة معصوما من الأخطاء، بل تجد فيه تقصير. ولكن هذه المرأة قد تجد فيها بعض العيوب، لكن فتش في محاسنها فربما تجد صفة كريمة، تقوى الله سبحانه وتعالى، الإصلاح في تربية الأولاد، الصدق مع زوجها، العطف والحنان والمحبة والإخلاص. هذه واحدة منها تعادل كثيرا من الأخطاء. الحيف الميل يعني الجور الظلم. قال وليس له البداءة في القسم بإحداهما دون الأخرى من غير رضاها. يعني إذا أراد الرجل، انظر إلى دقة الفقهاء رحمهم الله، يعني رجل أراد أن يقسم عنده أكثر من امرأة ليس له أن يأتي ويبدأ بواحدة هكذا مطلقا، بل يقول المؤلف وهو رأي الفقهاء يقسم يقرع بينهن. ما معنى يقرع؟ يعني عندهم امرأتان يقوم فيقرع بينهما، فالتي تصيبها القرعة يكون الليل لها والأخرى للأخرى. لو كنا ثلاث يقرع بين إما الثلاث، يعني يضع ثلاثة أمور أنصبة كل واحدة لها سهم ثم يقرع، فالذي يصيب هذه ثم هذه الثانية والثالثة، أو أنه يقرع بين اثنتين ثم بعد ذلك كنا أيضا ثلاثا جاء إلى الثانية والثالثة وأقرع بينهم، وإن كنا أربعا جاء في اليوم الثالث وأقرع بين الثالثة والرابعة. يعني له أن يجمعهن كلهن في قرعة واحدة، لكن الأسهم التي تحدد هذه إنما تسمى هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة. وله أن يوزع، يعني يقرع بينهم فخرجت ليلة هذه انتهت، ثم يقرع بين الثلاث فخرجت ليلة هذه انتهت، ثم يقرع بين الاثنتين في الثالثة، فحينئذ الرابع لا يحتاج إلى قرعة لأنها آخر واحدة. هذان طريقان يذكرهما الفقهاء رحمهم الله. قال: وليس له البداءة في القسم بإحداهما دون الأخرى من غير رضاها. ربما يتزوج، سيأتي المؤلف يقول يزف عليه أربع من النسوة أو اثنتين، هل يمكن هذا؟ ربما يتزوجهن، أو مثلا تزوج اثنتين ثم بعد ذلك يريد أن يقسم وغير ذلك، أو جاء من سفر منقطع وغير ذلك، لا شيء، أسباب كثيرة يعني. قال: وليس له البداءة في القسم بإحداهما دون الأخرى من غير رضاها، لأنه جور يدعو إلى النفور. إذا لو رضيت المرأة فلا ذلك، له ذلك، يعني لو أن المرأة رضيت وقالت بل لها أن تترك ليلتها لغيرها، كما في قصة سودة عند بنت سمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنها عندما تنازلت وهبت ليلتها لعائشة، والسبب معروف جاء في صحيح البخاري وغيره، أنها كانت امرأة كبيرة فخشيت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأت أن أحب النساء إلى رسول الله صحيح عائشة فتركت ليلتها لعائشة. لكن قد يسأل سائل فيقول: ولو طلقها ما دام هي ليس لها ليلة فما الفرق؟ لا، هناك فرق كبير، لأنها عندما تبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبقى أما للمؤمنين، ولو أنه طلقها لما بقيت أما للمؤمنين. الأمر الآخر أنها إذا بقيت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أو توفيت هي قبله فإنها ستكون زوجة له ومن زوجاته في الجنة. فهذا في الحقيقة أيها الأخوة دليل على عمق سودة ودقة فقهها، حيث أدركت هذه الأمور وخشية أن يطلقها الرسول عليه الصلاة والسلام فرغبت أن تعطي ذلك. الأمر الثاني أنها أيضا أرادت إكرام رسول الله فتركت ليلتها لأحب النساء إليه. قال: لأن فإذا أراد البداءة بالقسم أقرع بينهما لكن اثنتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرع بين نسائه. معروف هذا، إرادة سفر، إذا أراد سفرا أقرع بينهم. وإذا بدأ بواحدة بقرعته أو غيرها لزمه القضاء للبواقي. أيضا مما يؤيد أيها الإخوة ما مرن الإنسان لا ينبغي أن ينقطع أيضا عن زوجته من حيث الجماع، أن الرسول كان يدور على نسائه، كان يدور عليهن في حجرهن، يعني هو بيتها حجرة كانت أم المؤمنين. نعم. قال: وإذا بدأ بواحدة بقرعته أو غيره أو غيرها لزمه القضاء للبواقي، لأن ترك القضاء ميل. والميل هو الحيف الذي ذكره المؤلف هو الظلم والجور. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب القسم على المريض والمجبوب. يعني يقول المؤلف: لو قدر أن الزوج كان مريضا، مريض، فهل يجب عليه أن يقسم بين نسائه أو له أن يختص واحدة منهن، أن يختار واحدة ويبقى عندها؟ الجواب لا. لماذا؟ لوجود نص، ذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما مرض عليه الصلاة والسلام كان يدور على نسائه وكان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، يعني عند أي امرأة. فلما ثقل وشق عليه الأمر يعني اشتد عليه المرض طلب نساءهن فاجتمعن في بيت عائشة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بين لهن بأنه لحقته مشقة في دورانه عليهن وعرض عليهن أن لو أذن، انظر إلى الرسول، لو أذن له أن يبقى في بيت عائشة قال فإن أذنتن فعلت، فأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في بيت عائشة وهي التي مرضته ومات أيضا على رجلها كما سيأتي. قال ويجب القسم على المريض والمجبوب. كذلك المجبوب، لأنه ليس المراد بالقسم فقط هو الوطن، لأن هناك الأنس هناك الطمأنينة، لأن المرأة إذا دخل عليها زوجها وبدلها الحديد واستأنس بها واستأنست به فهذا يترك أثرا طيبا في نفسها، فليست القضية كلها قضية ماذا الوطن، لا، بل هناك أمور أخرى غير الوطن منها التقبيل واللمس وغير ذلك. إذن للمريض وكذلك المجبوب وكذلك الخصي كل هؤلاء له ماذا أن يستمتع بزوجته. قال والمجبوب والمظاهر. طيب ما علاقة المظاهر؟ يعني هنا جاء به المؤلف، الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا ولدنهم. والمظاهر هو الذي يقول لامرأة أنت علي كظهر أمي، يعني حرمها على نفسه لكن حرم عليها الوطء، انتبهوا. ثم لو كفر كفارة الظهار التي عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. إذا المظاهرة له في الحقيقة ماذا؟ أن يدخل عليها، لكن ليس له أن يطأها، وهذا هو الممنوع، إلا فيما لو كفر فإنه حينئذ يرجع ماذا إلى الوطن. إذا لا يمنع أن ماذا يدخل على زوجته ويأنس بها ويجلس معها. نعم. قال ويجب القسم على المريض والمجبوب والمظاهر والمولي. والمولي مر بنا، يعني المولي ما طلق زوجته، هو فقط حلف أن لا يطأها 4 أشهر. قال وزوج المريضة. الآن عاد قال وزوج المريض، يعني بعد أن تكلم عن المريض والمجبوب والمظاهر والمولي عاد الآن إلى المرأة. هل المرأة إذا كانت مريضة أو كانت حائضا مثلا أو كانت نفسا هل يسقط حقها، تسقط ليلتها أو تبقى؟ الجواب تبقى، إذن لها الحق لا يسقط. أو كذلك نفسا، ولكن النفس كما تعلمون هذا يرجع إلى العادة، غالب النساء أنها لا تلد في بيت زوجها وإنما تلد في بيت أهلها، فإذا كانت ولادتها في بيت أهلها فلا يلزم أن يقسم لها في بيت أهله، لكن لو كانت في بيته فكذلك. إذن هنا بعد أن عرفنا أنه يجب على الزوج العاجز عن الوطن بأن كان ماذا مجبوبا أو كان مريضا أو كان مثلا أو غير ذلك من الصفات التي ذكر المؤلف وغيرها كالخصي، فإنه يجب عليه ماذا أن يستمتع بزوجاته، يعني أن يقسم لهن. الآن المرأة إذا كانت مريضة أو حائض أو غير ذلك هل لها الحق؟ الجواب لا، يعني له أن يكلمها، له أن، لكن ليس له أن يستمتع بها، لا يستمتع بها حتى يكفر كفارة الظهار. قال وزوج المريض. والمسألة فيها خلاف أيضا، بعض العلماء لا يجيب ذلك، لكن المؤلف يتكلم عن مذهب الحنابلة. نعم. وزوج المريضة والمحرمة. المحرم أيضا لا يجوز له، يعني لا يجوز أن يطأ لكن لا يذهب حقها، يعني ما المانع أن يجلس معها ويأنس بها وتستأنس به؟ هي محرمة، نعم، لا يجوز، لأن من محظورات الإحرام الوطء، بل هو أشدها. قال والحائض والنفساء. والحائض كذلك. يعني ليس معنى أنها حائض أن المرأة أصبحت نجسة، لا، فإن المؤمن لا ينجس. ولذلك كان رسول الله صيام عائشة فتتزر وهي حائض فيباشرها. إذن هو فقط لا يجوز للإنسان أن يقرب موضع الدم الذي هو الفرج، أما ما عدا ذلك فله أن يفعل ما يشاء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم في مرضه، ولأن القسم، انظر المؤلف فقط قال يقسم في مرضه، وقلت لكم الكتاب فيه اختصار مع أنكم قد ترونه كبيرا، ما ذكر القصة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ فترة يدور على نسائه، يعني من قطع التي لها ليلة يذهب إليه، بل ليتأكد كان مريض، أنا غدا عند من؟ فيذكرون له فيذهب. فلما شق عليه الأمر وصعب جمعهن واستعذنهن أن يبقى في بيت عائشة تمرضه، فوافقنا على ذلك. لكن قال العلماء لو لم يوافقنا لا يجوز له أن يخص واحدة، فإن اضطر إلى ذلك استخدم القرعة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم في مرضه، ولأن القسم يراد للأنس والإيواء. رأيتم، ليس القسم فقط المراد به كما يظن أنه فقط للجماع، يعني المرأة إذا جلس زوجها يتحدث معها ولاطفها في الكلام وتجاذب الحديث، لا شك هذا من أكثر ما تستأنس به المرأة، وحصل أيضا ما يتعلق بالاستمتاع غير الوطء، هذه من الأمور أيضا التي تريدها المرأة، وهذه مقدمات الشيء الذي يوصل إليه. قال: ولأن القسم يراد للأنس والإيواء، وذلك أحصل في هذه الأحوال، وذلك يحصل في هذه الأحوال. قال رحمه الله: فأما المجنون والمجنونة فإن خيف منهما سقط القسم. يعني المؤلف هنا يقسم المجنون والمجنونة إلى قسمين: إنسان فيه جنون مطبق، يعني خلاص، يعني يهيج ويثور وربما يضرب ويحصل منه ما يضر الآخرين، فهذا لا يقسم، لأنه هنا يلقي بنفسه إلى التهلكة سواء كان زوجا أو امرأة. وأما إذا كان الجنون هو جنون فقط، أنه ضعف في العقل، أو أنه مثلا فيه جنون ولكنه هادي لا تثور أعصابه ولا يعتدي، فحينئذ يقولون: لكن المجنون لا يدرك، كيف يقسم؟ قالوا: يأخذه وليه ويدور به عليهم، ولو قدر أن الولي أجحف في ذلك ومال، يعني جار أيضا في نقله، قالوا بعد لو عاد إليه عقله فإنه يعود ويقضي للتي ظلمت. قال: فأما المجنون، نعم، هذا بالنسبة لما يترتب عليه. إن كانت هذه المجنونة كما قلنا جنونها مطبق، فهذه يرجع إلى الواقع الحالة، ينظر إلى الضرر، لأنها ربما لو أنجبت تقتل ودا ويحصل، نعم، أو تسقط، نعم. قال: فأما المجنون والمجنونة فإن خيف منهما سقط القسم، لأن الأنس لا يحصل منهما. وإن لم كيف يحصل الأنس وهو يدخل على امرأة ربما تأخذ خشبه وتضربه، ربما أين سكير، ربما أين الأنس، أو العكس، نعم. قال: وإن لم يخف منهما فالمجنونة على حقها من القسم. لأنكم ترون أنتم أيها الإخوة، يعني ليس كل المجانين على صنف واحد، يعني يسمونهم هذا بعض الخبل، يعني تجد بعض الناس هو مجنون ولكن يسمونه خبل، يعني هذا خفيف أو ليس بمجنون في الحقيقة، ولكن فيه خفة، فيه اضطراب، فهذا يدرك، ولكنه ليس كالإنسان العاقل الرشيد الثقيل المتزن. قال: فالمجنونة وإن لم يخف منهما فالمجنونة على حقها من القسم ويطوف. يعني مراد الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المجنون إذا لم يحصل منها ضرر فلا يسقط حقها في القسم، وكذلك أيضا المجنون إذا لم يترتب على لقائه بزوجته ضرر فلا ينبغي ماذا أن يمنع من ذلك، لأن هذه زوجته وهو زوجها، وتعلمون يصح أن يتزوج المجنون. قال: ويطوف ولي المجنون به، لأن الأنس يحصل منهما، قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا سافرت زوجته بغير إذنه سقط حقها من القسم والنفقة. يعني هذا نوع حقيقة متصل بالنشوز الذي سيأتي في الباب الذي يليه. يعني قد تسافر المرأة وسفرها على نوعين، إما أو على ثلاثة أنواع: إما أن تسافر بأمر من الزوج أن يرسلها لمصلحة تتعلق به أو تتعلق به هو الذي يأمرها، ففي هذه الحالة يثبت لها حقها من القسم ومن النفقة. الثاني أن تسافر بإذنه ولكن لحاجتها هي، فهذه فيها خلاف بين العلماء. الثالثة أن تسافر بغير إذنه، إذن في هذه الحالة نسميها ناشزا. ما هو النشوز؟ النشوز هو الارتفاع. أنت الآن إذا جئت تمشي في مكان فوصلت إلى مرتفع تقول هذا مكان ناشز، ولذلك ترون أن الفقهاء يقولون يلبي إذا نزل واديا أو مرتفعا أو على ناشزا، فذكروا الناشز المكان المرتفع. والناشز سميت ناشزا لماذا؟ لأنها تتعالى على زوجها وتتعاظم وتشيح بوجهها عن، هذه تسمى هي الناشز، يعني تعصي زوجها في كل أمر. هذه المؤلف قدم لها، ولكنه سيذكر أو سيعقد بابا صغيرا يذكر فيه حكم الناشز من حيث القسم لها ومن حيث النفقة. قال رحمه الله: وإذا سافرت زوجته بغير إذنه سقط حقها من القسم والنفقة، لأنها منعته القسم لها بغيبتها، لأنها منعته القسم لها بغيبتها فأسقطت نفقتها بنشوزها. لأن إذا نشزت لا تستحق أن يقسم لها ولا أيضا أن يكون لها أيضا نفقة، وهذا شيء معروف أيها الأخوة. يعني المرأة متى تستحق النفقة ومتى تستحق القسم؟ إذا أدت حقوق زوجها. قال: امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هذا بالنسبة للزوج، وأيضا قد يحصل أيضا من الزوجة. نعم. قال: وإن بعثها أو أمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة. يعني هو يقول لو أرسلها لحاجته أو لحاجتها، ولكن هو الذي طلب منها ذلك، أو أيضا طلب منها النقلة أن تنتقل من مكان إلى مكان، يعني هي في بلد فطلب منها أن تنتقل، فلا يسقط هذا حقه، لأنه قد يكون هو معها في بلد ثم بعد ذلك أراد أن يسافر أو نقل إلى مكان آخر، فقال لا أنقلي إلى المكان الذي يقيم فيه والدي أو والدي أو والدتي أو أقاربي لتكون قريبة منهم، في هذه الحالة لا يسقط حقه. أذن لها ولكن لحاجة، أذن لها في السفر فقط في خلاف. قال: وإن بعثها أو أمرها بالنقلة من بلدها لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم، لأن ذلك حاصل بفعله فلم يسقط حقها، كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط ثمنه. كما لو أتلف المشتري المبيع لم يسقط ثمنه، يعني لم يسقط حقه في الثمن. أنت ذهبت إلى إنسان فاشتريت سيارة ودفعت إليه الثمن ثم إنه قام وأحرق السيارة، هل يسقط حقك؟ لا، يرد إليك ثمنك لأنك ما أخذت السلعة. قال رحمه الله: وإن سافرت بإذنه لحاجتها. رأيتم؟ نعم. ففيه وجهان، أحدهما لا يسقطان لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه، والثاني يسقط، اختاره الخرقي رحمه الله، لأنها لم تسافر لمصلحة الزوج وإنما لمصلحة خاصة. والصحيح أنه ما دام قد أذن لها فلا ينبغي أن يسقط حقه، لأن من حقه ألا يأذن لها. تعلمون أيها الأخوة بأن المرأة لا ينبغي أن تتصرف إلا بإذن زوجها، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. لا يصح، لا يحل لامرأة أن تصوم، والمراد هنا الصيام غير الواجب، أما الواجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا يحل لامرأة أن تصوم، يعني ما يجوز للمرأة تقول يعني أنا أصوم الاثنين وأصوم الخميس، هذه تطوع أصوم أيام البيض، وزوجها لا لم يأذن لها. يقول الرسول لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني حاضر، حاضر عندها في البيت في البلد التي هي فيه، إلا أن يأذن لها. فحقوق الزوج على المرأة كبيرة وكثيرة. قال رحمه الله تعالى: وإن سافرت بإذنه لحاجتها ففيه وجهان. قال: أحدهما لا يسقطان لأنها سافرت بإذنه، لا يسقطان لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه، والثاني يسقط. وفي نظري أن الوجه الأول أولى. والثاني يسقط اختاره الخرقي لأن القسم للأنس، لأن هذا الحديث في الحقيقة يدل على لا يصح لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، معناته إذا أذن لها ماذا فإن لها أن تصوم، والصيام سيمنعه من الاستمتاع. إذن هذه يعني نلحق بها تلك، ولا يعتبر هذا نوعا من النشوز، لكن لو صامت بغير إذنه تعتبر مخالفة له فيسقط حقه. أعد العبارة. قال: وإن سافرت بإذنه لحاجتها ففيه وجهان، أحدهما لا يسقطان لأنها سافرت، أحدهما لا يسقط، نعم، أحدهما لا يسقطان لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت معه، الثاني يسقط اختاره الخرقي رحمه الله. الثاني يسقطان، أليس كذلك عندكم؟ يسقط، لا هو يسقط، هذه أولى، يعني إذا لم يكن إما يسقطان في الاثنتين أو يسقط، لأنه يسقط يدخل فيه القاسم ويدخل فيه الشيء الآخر. والثاني يسقط اختاره الخرقي رحمه الله لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع. لا هنا كلامه يدل على أنه يقصد ماذا؟ القسم، ولا يقصد النفقة، يعني تعليله وتفسيره بعد ذلك يسقط في محله، لأنه هنا يريد ماذا؟ أن يريد القسم للنفقة. قال: لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر من جهتها فسقط كثمن المبيع. فسقط ولا سقط؟ فسقط عندنا. فسقط كثمن المبيع إذا تعذر تسليمه. لا هو ذكر الاثنين، أعيد العبارة من أول مرة. قال: وإن سافرت بإذنه لحاجتها ففيه وجهان، أحدهما لا يسقطان. هذا هو ذكر النفقة وأيضا القسم، لا يسقطان، الثاني يسقطان، يعني في الأمرين. قال: لأنها سافرت بإذنه أشبه ما لو سافرت بإذنه. أما هو من حيث الجواب فهنا يسقطان، والرأي الثاني لا يسقطان، يعني أنا أعطيكم الحكم ماذا هو بصرف النظر عن قصد المؤلف رحمه الله، وقلت لكم الراجح في الحقيقة أنه لا يسقط حقها ما دام قد أذن لها. قال رحمه الله: وقد تعذر. قال: والثاني يسقط اختاره الخرقي لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر من جهتها فسقط كثمن المبيع إذا تعذر تسليمه. ويحتمل أن يسقط قسمها وجها واحدا، لأنه لو سافر عنها لعذر سقط حقها منه، فإذا سافرت فيها كان أولى. واضح. قال رحمه الله: في النفقة وجهان لأنها لا تسقط بسفر. إذن هناك الذي تكلم أول على القسم، إذن كلام أول على القسم، إذن نسخة يسقط هي الصحيحة، إذن الكلام الأول عن فصل بين القسم وبين النفقة، فكلامه الأول وجهان عن القسم يسقط، وفي الرواية الأخرى لا يسقط، وقلنا الرابع يسقط، ثم تكلم على النفقة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعماد القسم الليل. وعماد القسم الليل، يعني الأصل المعتمد عليه هو الليل، لأن الليل هو السكن، كما قال سبحانه وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. نعم، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم في سورة الأنعام. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وهذا يلتقي مع قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والسكن إنما يكون في الليل، لأن الليل هو مكان السكن. وأما في قوله تعالى: والليل والنهار سكنا في سورة القصص، فهذا حقيقة يرجع إلى ماذا؟ كما قال أكثر المفسرين: إلى الليل، لأنه الذي يحصل به السكن، أو لأن النهار قد يكون سكنا لبعض الناس كما سيذكر المؤلف الحراس، يعني الحارس الذي يحرس منشأة أو غيرها في الليل، ما هو سكنه؟ سكنه في النهار. إذن هو نهاره وليله، وليله هو نهار. قال: وعماد القسم الليل، لقوله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذه في سورة النبأ، وفي سورة أيضا الأنعام: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فجاء نص هنا في سورة الأنعام على السكن، هنا لباس في سورة النبأ، لكن هنا قال سكنا فينطبق على ما ذكره المؤلف، وأيضا يلتقي مع قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. فهذه حقيقة هي السعادة التي ينبغي أن يقوم عليها بيت الزوجية. قال: ولأن الليل للسكن والإيواء والنهار للمعاش والانتشار. هذا هو المعروف المعروف، ولكن الآن تغيرت الأمور، صار حتى الليل يطلب فيه المعاش وترون، لكن هذا لا يغير من ماذا الكون. الأصل في الليل أنه للسكن وأنه للنوم، وحتى من يترك نوم الليل وينام في النهار لا تجد أنه يرتاح، لأن العلا الأطباء ذكروا بأن الظلمة لها أثر ولها فائدة في النوم، حتى لو بقيت في مكان وأظلمت لا يحصل في النهار ما يحصل في الليل. إذن في الليل سر يجد الإنسان فيه راحة لا يجدها في النهار. قال: ولأن الليل للسكن والإيواء والنهار للمعاش والانتشار إلا من معاشه بالليل كالحارس. والناس تعرفون ظرومهم تختلف، يعني ليس كل الناس على واحدة، بعض الناس لا يجد عملا في النهار ويضطر أن يعمل في الليل ليكون حارسا، أو مثلا عسى يشتغل في الليل، فهذا متى يرتاح؟ في النهار. قال: فعماد قسمه النهار، لأن نهاره كليل غيره، وإذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها. قال رحمه الله: وإذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها من النهار تبعا لليل. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه لو كان عنده امرأتان مثلا، فقسم في هذه الليلة لمرأة لإحداهما، يكون اليوم الذي يليه تبعا لتلك الليلة، ثم إذا غابت الشمس انتقل إلى الأخرى، واليوم الثاني إلى غروب الشمس يكون للأخرى أيضا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام، يقسم بالليل ويتبع ذلك بالنهار، كما في قصة عائشة أن الرسول مات في بيت عائشة في يوم عائشة. نعم. قال: وإذا قسم للمرأة ليلة كان لها ما يليها من النهار تبعا لليل، بدليل ما روي أن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، متفق عليه. سودة ذكرت قصة إحدى زوجات الرسول، ولكن تقدمت بها السن، وتعلمون يعني المرأة إذا تقدمت بها السن يعني لا تكون بنشاط الفتاة الصغيرة ولا تتوفر فيها جميع الصفات، كأنها حست يعني لم يحصل شيء من الرسول عليه الصلاة، خشيت ذلك، فما يعني خافت أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حريصة على أن تبقى معه كما ذكرت لكم من التعليلات، فوهبت ليلتها لعائشة. هذا حديث متفق عليه. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتي وفي يومي. قال: والأولى. إذن في بيتي وفي يومي يعني في النهار. قال رحمه الله: والأولى أن يقسم بين زوجاته ليلة وليلة. يعني ما مثلا يقسم لهذه ليلتين ثم هذه ليلتين ثم هذه ليلتين وهذه ثلاث ثم هذه ثلاث وهذه ثلاث، وإن كان يجوز عند بعض العلماء، لكن قالوا الأولى اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي هذه ليلة واليوم الذي يليها وهذه ليلة واليوم الذي يليها وهكذا. قال رحمه الله: والأولى أن يقسم بين زوجاته ليلة وليلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أقرب إلى التسوية في إيفاء الحقوق. وأيضا حتى لا يحصل يعني بعد المرأة، لا تبعد عن زوجها، لأن لو أخذت هذه ليلتين وهذه ليلتين، لكن هذه ليلة والتي تليها تكون، فيكون فيه قرب بين الزوج وزوجته، والمرأة تصيبها وحشة إذا ابتعد عنها زوجها، وبخاصة إذا كانت لها ضرة. قال رحمه الله تعالى: فإن زاد على ذلك لم يجز إلا برضاهن. لو زاد عن ذلك يعني قسم ليلتين ليلتين، يقول المؤلف لا يجوز إلا برضاهن، وهذا هو مذهب الشافعي. نعم. قال: فإن زاد على ذلك لم يجز إلا برضاهن، لأنه إذا بات عند واحدة تعينت الليلة الثانية للأخرى، فلم يجز أن يبيتها عند غيرها بغير رضاها. يعني المؤلف يقول رحمه الله: لو بات عند هذه ليلة، فالليلة التي تليها لأختها لصاحبتها، إذن لو أنه بات عند الأولى الليلة التي تليها كأنه أعطى حق ماذا المرأة الأخرى لهذه، وهذا لا يجوز، حتى وإن كان سيعوض تلك، قالوا لا يجوز إلا بإذنها، لأنها صاحبة الحق ولا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنها. قال: فإن اتفق الجميع على القسم، فإن اتفق الجميع على القسم أكثر من ذلك أو أقل جاز، لأن الحق لا يخرج عنهن. قلت لكم هذا مذهب الشافعي. نعم. وقال القاضي رحمه الله: له أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا، لأنه يسير. قالوا: ولا يزيد على ذلك، لا يزيد عن ذلك، لأن ذلك لو زاد أربع أربع خمس خمس يؤدي إلى الجفوة والتباعد. وقال القاضي رحمه الله: له أن يقسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا، لأنه يسير، ولا تجوز الزيادة عليه إلا برضاهن. ماذا؟ الأولى الراجح لا شك ليلة ليلة، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وينبغي أن يقتدى به. قال: فإن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثم. يعني كأنه قصد الإضرار بها، قسم لواحدة وقبل أن يأتي نصيب هذه طلقها حتى يحرمها من ماذا؟ من القسم. فهذا يشبه الذي يطلق امرأته في مرض موته، قال العلماء يعامل بنقيض قصده، لأنه قصد أن يحرمها من الطلاق، حتى وإن لم نتيقن ذلك لكن فيه شبهة، فهذه نعامله بنقيض قصده فنقول ترك. قال: فإن قسم لإحداهما ثم طلق الأخرى قبل قسمها أثم، لأنه فوت حقها الواجب. ولذلك قال العلماء: لو قدر أنه استرجعها يقضي لها، لأنه ظلمها ويجب عليه أن يرفع الظلم، لأنه فوت حقها الواجب لها، فإن عادت بعد ذلك إليه لزمه أن يقضي لها، لأنه قدر على إيفائه بعد العجز عنه، فلزمه كالدين. وبهذا ترون أيها الأخوة دقة العلاقة الوثيقة التي ينبغي أن تكون بين الزوجين، وأنه لا ينبغي للرجل إذا تزوج أكثر من واحد أن يتساهل في هذا الأمر، فكم من أناس يحتالون على النساء، فتجد أنه يسلك عدة سبل ليصل إلى تلك التي يميل إليها ويهضم الأخرى حقها، فهذا أمر لا ينبغي. انظر إلى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى، تناولوا ذلك جزئيات جزئيات، أخذوا بالفروع ودرسوها وبينوها. وهذا أيها الإخوة أي حيف يحصل في ذلك هو نوع من الظلم، والظلم محرم، فيجب على الإنسان أن يدرك ذلك قبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يأتي وإحدى شقيه مائل فماذا، وهو على رؤوس الأشهاد سيرى الناس ذلك منه. قال رحمه الله تعالى: لأنه فوت حقها الواجب لها، فإن عادت بعد ذلك إليه لزمه أن يقضي لها، لأنه قدر على إيفائه بعد العجز عنه فلزمه، كالدين إذا أعسر به ثم أيسر. يعني لو قدر أن إنسانا عليه حق لغيره والغريم لم يسقط الحق، لكن هذا غير قادر معسر، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسر. أنت لك حق عند شخص ولا يملك شيئا، ماذا يفعل؟ يبيع ثيابه التي عليه، ماذا يفعل؟ إذا ليس له، يبيع المكان الذي هو يسكن فيه، لا، إذا أنت تنتظر. لكن ليس معنى هذا أنك طلبت حقك منه في حالة عسر ثم تحسنت أموره وأصبح يملك، لا يسقط حقك، يجب عليه أن يعطي الحق لصاحبه. فكذلك هنا قال رحمه الله: وإن نشزت إحداهن في ليلتها وأغلقت بابها دونه. ما معنى نشزت؟ يعني رفضت أن تستجيب لزوج أن تأتي إلى الفراش، أو نظرت إليه شاحت بوجهها، أو أنها تعالت عليه وتعاظمت وبدأت يعني تصدر منها كلمات فيها سخرية وغير ذلك، هذه لا شك تدل على النشوز وسوء الأدب. وأغلقت بابها دونه، يعني دخلت في غرفتها وأغلقت الباب وتركته، هذا لا شك نشوز واضح. أو ادعت طلاقه سقط حقها من القسم، يعني ادعت أنه طلقها، فإن طاوعت استأنف القسم بينهما. إن دخلت وفكرت ورجعت إلى رشدها حينئذ يستأنف حقها، لكن لا يرجع ويعطيها ما مضى لأنه ذهب عليها. فإن طاوعت استأنف القسم بينهما ولم يقضي لها، لأنها أسقطت حق نفسها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول يعني هناك عدة طرق. هل يعني المرأة تأتي لي أولا؟ لا ينبغي له أن يطلبها في بيت المرأة الأخرى، لكن يقول المؤلف الأفضل أن يدور عليهن، يعني يمر عليهن في بيوتهن. هذا هو الطريق، هذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل، كان يدور على النساء حتى في مرضه إلى أن شق عليه. هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يفعله الإنسان، اليوم عند هذا في بيتها وغدا عند الأخرى في بيتها. لكن لو قدر أنه في عمارة وعنده شقة مستقلة، مثلا يكون طالب علم فيها له كتب، أو مثلا يشتغل على أجهزة أو غير ذلك ويقيم في هذه الشقة، له أن يطلب المرأة في هذه الحالة. قال: والأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه أحسن في العشرة وأصون لها، يعني أصول لهن. لأنه أيها الإخوة الرجل إذا ذهب إلى المرأة في بيتها تحس بأنه يكرمها ويعزها وأن لها مكانة كبيرة في نفسها، لكن لو كان يذهب إلى فلانة وهي يدعوها ربما تحس بشيء ماذا من التقصير في حقها أو الجفوة، لكن إذا جاء إليها هذه لا شك لها وقع. وأنتم تعلمون النساء ضعيفات، كلمة تأتي بها وكلمة تذهب بها. نعم. قال: ولأنه أحسن في العشرة وأصون لهن. قال: وله أن يقيم في موضع واحد ويستدعي واحدة واحدة. قال: وله أن يأتي واحدة ويستدعي واحدة. يعني وله أن يأتي إلى واحدة في بيته، وهذه كلها لأن الحقوق متعلقة به هو. قال: لأن المرأة تابعة للزوج في المكان، ولذلك ملك نقلها إلى حيث شاء، ما لم تشترط عليه ألا يسافر بها. نقيد ذلك. نعم. السلام عليكم.